بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن السيد الشهيد قدس سره تعرض لمطلبين: الأول هو التفصيل، بينما إذا كان قيد المتعلق محرزان بحيث يدخل في العهدة، وهنا تجب الموافقة القطعية من باب قاعدة الاشتغال، وبينما إذا لم يكن محرزان فحينئذ ليس المتنجز في حق المكلف سوى الجامع. وذكرنا أن كلامه محل تأمل، والوجه في ذلك التأمل أنه متى ما كان قيد المتعلق محرزان، وكان الإجمال في مقام الامتثال، فالعلم تفصيلي وليس إجماليا، ومتى ما كان قيد المتعلق مجملان فالعلم الإجمالي متعلق بمقام التكليف لا بمقام الامتثال. وأما تصور أن قيد المتعلق محرز بحيث لا إجمال إلا في مقام الامتثال، ومع ذلك يكون العلم إجمالياً، هذا الشق غير متصور، وإن كان هو ظاهر كلامه في جميع تقريراته. والوجه في عدم صحة ذلك عدم تماميته لا في الشبهة الحكمية ولا في الشبهة الموضوعية. أما في الشبهة الحكمية فقد مثل له المقرر في حاشيته على التقرير بما إذا كان الخطاب على نحو القضية الخارجية، كما إذا قال: أكرم كل من في العسكر، مشيرا إلى عسكر موجود بالفعل، فهنا الخطاب على نحو القضية الخارجية. فإذا علمنا إجمالا بأن أحد الأخوين زيد أو بكر في العسكر، فحينئذ أفاد في ذكر هذا المثال أن هنا علما إجماليا بالحكم، ومع ذلك فإن قيد المتعلق محرز، إذ لا شبهة لنا في الخطاب، حيث الخطاب تم وهو إكرام من في العسكر ولا شبهة فيه، إنما الشبهة متعلقة بمقام الانطباق، وهو أن المنطبق والمصداق لهذا العنوان مردد بين زيد وبكر، وإلا فالخطاب معلوم. فعنوان المتعلق وقيوده واضحة، ولذلك دخلت في العهدة، وإنما الشك في مصداقه ومنطبقه. ولكن هذا الذي ذكره المقرر صفحة 175 في صفحة 146 ناقشه السيد الصدر نفسه ضمن مناقشته للمحقق الإصفهاني قدس سره، حيث مثل بنفس المثال وناقشه. فقد ذكر السيد الشهيد هناك في مناقشته للمحقق الإصفهاني بأنه إذا قال المولى أكرم كل من في العسكر على نحو القضية الخارجية، فهذا العنوان إما مشير أو موضوع، أي إما أن يكون مأخوذا على نحو المشيرية فلا دخل له في الحكم، أو أنه ملحوظ على نحو الموضوعية. فإن كان ملحوظا على نحو المشيرية بمعنى أن مصب الحكم هو الأشخاص ولا دخل لكونهم في العسكر في شيء، فهو مجرد مشير، كأن تقول خذ دينك من هذا الجالس، فإن جلوسه لا دخل له في أخذ الدين منه، وإنما هو مجرد عنوان مشير. فبناء على هذا سوف يكون مصب الحكم ذات الأشخاص، فإذا كان كذلك ودار الأمر بين كون الشخص الذي هو مصب الحكم زيد أو بكر، فلا محال حينئذ لم يحرز المتعلق، إذ ما دام العنوان مجرد مشير وما هو مصب الحكم هو الأشخاص، فإذا تردد الشخص بين زيدين وبكرين إذن فالمتعلق مجمل، لا أن المتعلق محرز والشك في الانطباق والمصداق، بل المتعلق نفسه مجمل. ولأجل ذلك يدخل هذا المثال فيما كان العنوان المتعلق مجهولا، والذي التزم فيه السيد بشنو؟ بعدم منجزية الموافقة القطعية وجريان البراءة. وإذا كان القيد ملحوظا على نحو الموضوعية، فالموضوعية على نوعين: إذ تارة يكون هذا العنوان حيثية تعليلية، وأخرى يكون هذا العنوان حيثية تقييدية. فإن كان العنوان حيثية تعليلية فمعنى ذلك عدة لوازم: اللازم الأول أن مصب الحكم عنوان آخر أيضا، وهذا العنوان مجرد علة له، نظير أن نبحث هل أن مصب الحرمة عنوان الخمر والإسكار علة لتعلق الحرمة بالخمر، أم أن مصب الحرمة عنوان المسكر والخمر من تطبيقاته ومصاديقه. فإذا قلنا بأن الإسكار حيثية تعليلية فلا محالة هي وإن كانت دخيلة في الحكم، إلا أنه أخذ في متعلق الحكم خصوصية أخرى وهي خصوصية الخمرية، بخلاف ما إذا كان الإسكار حيثية تقييدية فهي المصب أولا وآخرا. فهنا عندما يقول أكرم كل من في العسكر، فكونه في العسكر علة لوجوب إكرام زيد وبكر وعمر، أم أن المصب هو كونه في العسكر؟ فبناء على أن الحيثية تعليلية إذن فالمتعلق أخذ فيه عنوان آخر كزيد وبكر وعمر، فكأنه قال أكرم زيدا وبكرا وخالدا وكان وكان وكان لكونهم في العسكر. هذا اللازم الأول، ومقتضى هذا اللازم أنه إذا علمنا إجمالا بأن من في العسكر أحد الأخوين، ما زيد أو باكر، فلا محالة ليس قيد المتعلق محرزا، فإننا إنما أحرزنا علة عروض الحكم، لأننا أحرزنا قيد المتعلق، وكان الشك متمحضا في مقام الامتثال. واللازم الآخر هو ما ذكره قدس سره الشريف في صفحة 145، قال بأن مرجع عناوين المتعلقات في الأحكام الشمولية إلى قيود في الحكم، فلا حكم قبلها. فمثلا إذا قال المولى أكرم العالم على نحو الحكم الشمولي، يعني العموم الاستغراقي، فإن مرجع قوله إلى قضية شرطية: من كان عالما فأكرمه، ولأجل ذلك فكون المكرم عالما ليس قيدا مطلوبا، وإنما هو قيد أخذ في رتبة سابقة على الطلب. والنتيجة أن القيد المطلوب ما هو؟ هو أن يكون المكرم هذا أو هذا، وإلا فكون المكرم عالما هذا قيد في الحكم، أي لا يكون الحكم فعليا حتى يحرز مفاد كان الناقصا، وهو كون هذا الشخص عالما. فلأجل ذلك إذا شك في مفاد كان الناقصا كان الشك شكا في فعلية التكليف، وهو مجرا للبراءة. ولذا التزم الأعلام بلا نكير أنه إذا قال يحرم الغناء وشككنا في أن هذا الصوت غناء أم لا فإنه مجرا للبراءة، مع أن الشك في المتعلق، متعلق الحكم لا في موضوعه كالبلوغ والعقل وأشباه ذلك، إلا أنه لما كان الحكم وهو حرمة الغناء انحلاليا فمقتضى ذلك أن يكون عنوان المتعلق قيدا في الحكم، أي ليس مطلوبا بل هو في رتبة سابقة على الطلب. وبناء على ما ذكرنا إذا علمنا إجمالا أن من في العسكر إما زيد أو بكر، فليس الإجمال راجعا إلى مقام الامتثال، وإنما الإجمال راجع للتكليف نفسه، إذ مصب التكليف الشخص بعلة كونه في العسكر. فإذا كان الشخص مرددان بين زيد وبكرين فلا محالة حينئذ يقع الإجمال في نفس متعلق التكليف. ويأتي فيه كلامه أن لا منجزية للعلم الإجمالي لأكثر من الجامع. وإن كان عنوان من في العسكر حيثية تقييدية بمعنى أن مصب الحكم الكون في العسكر، غاية ما في الباب أن الأشخاص الكائنين في العسكر مجرد شنو؟ مصاديق ليس إلا. فلو تصورنا هذا المطلب على نحو القضية الخارجية، وإلا هو قضية حقيقية، لكن لو أصررنا على أن المولى صب الحكم على العنوان لأنه يريد قضية خارجية لا قضية حقيقية، فلا محالة يكون العلم بالحكم حينئذ تفصيليا وليس إجماليا، فيخرج عن محل البحث أصلا، لأننا علمنا تفصيلا بالخطاب وليس هناك ثمة شك في شيء، وإنما الشك متمحض فيه مقام الامتثال. لأجل الشك أن المنطبق هل هو زيد أو هو باكر، فتبين من ذلك أن الجمع بين الأمرين بأن يقال العلم إجمالي بالتكليف، ومع ذلك فإن عنوان المتعلق شنو؟ محرز، وقد دخل في العهدة مما لا يتصور. هذا بالنسبة للشبهة الحكمية، وأما بالنسبة للشبهة الموضوعية التي ركز عليها السيد نفسه، حيث لم يتعرض هو للشبهة الحكمية وإنما تلميذه وسع ذلك، فبناء على ذلك مثل قدس سره الشريف بأكرم العالم، فقال إذا قال المولى أكرم العالم فتردد بين زيد وباكر فلا إشكال أن المتعلق واضح ودخل في العهدة، غاية ما في الباب الشك في الامتثال، وهو أن امتثال هذا الأمر بإكرام زيد أم بكر، فمقتضى قاعدة الاشتغال هو شنو؟ إكرامهما معا. وقد تبين الكلام فيه مما سبق، والوجه في ذلك يا مولانا أن هناك فرقا بين أن يقول المولى أكرم عالما وبين أن يقول أكرم العالم، فإذا قال المولى أكرم عالما على نحو صرف الوجود، فالحكم بدلي. فالمقصود بذلك أن توجد هذا المقيد وهو إكرام عالي، لازم توجد هذا المقيد وهو إكرام عالي. ولأجل ذلك فمن ناحية المولى انتهت وظيفته وتم الخطاب والبيان، فلا إشكال فيه من ناحية الخطاب. فإذا تردد العالم بين زيد وبكرين فلا محالة، يكون الشك متمحضا في مقام الامتثال لأن البيان قد تم. إلا أن هذا مثال للعلم التفصيلي وهو خارج عن محل كلامنا، فقد يكون الحكم معلوما بالتفصيل لكن يقع الإجمال في امتثاله. كما إذا قال المولى أقم صلاة الظهر إلى القبلة وترددت القبلة بين جهتين فالحكم معلوم تفصيلا، إنما الإجمال في امتثاله. ومقتضى قاعدة الاشتغال والموافقة القطعية. وأما إذا قال أكرم العالم فالحكم يا مولانا شنو؟ انحلالي، أي إكرام كل عالم. وبما أن على قاعدة السيد الشهيد ما طلعنا إحنا عن قاعدته، وبما أن عنوان المتعلق في الحكم الانحلالي قيد في الحكم نفسه، أي أن مرجع أكرم العالم إلى قضية شرطية، إن كان الشخص عالما فأكرمه، فمفاد كان الناقصة دخيل في فعلية الحكم. ولذلك إذا وقع الشك في كونه عالما كان شكا في فعلية الحكم. فلأجل ذلك نقول إذا علم إجمالا أن أحد الأخوين عالم فدعوى أن المتعلق معلوم وقد دخل في العهدة وإنما الشك في مقام الامتثال غير تامة، لأن المفروض أن العالمية شرط في الحكم ومتعلق الحكم ليس العالمية وإنما الأشخاص أنفسهم، فكأنه قال أكرم زيدا إن كان عالما وبكرا إن كان عالما إلخ إلخ. وحيث إننا نجهل أن العالم أي منهما زيد أم باكر فخصوصية المتعلق شنو مجهولة وليست معلومة. ومجرد العلم بأنه نقطع أن الشرط وهو العالمية متحقق في أحدهما، فبما أننا نقطع أن شرط العالمية فعلي في أحدهما فنحن نقطع أن الحكم بوجوب الإكرام شنو فعلي في أحدهما، هذا صحيح. ولكن ما تقطعون بفعليته عالمية أحدهما، وهذا هو عبارة عن إحراز الجامع، والنتيجة على مبنى السيد الشهيد من تجزئة الصورة المعلومة بالإجمال إلى عنوان واضح مضيء وهو عالمية أحدهما، وعنصر مظلم مبهم وهو كون العالم زيدا أو بكرا، فمقتضى ذلك ألا منجزية إلا للجامع فيكتفي بإكرام أحدهما ويجري البراءة عن إكرام الآخر. والسر في ذلك أن خصوصية الشخص دخيلة في المتعلق وليست خارجة عنه، لذا ليس المورد مورد قاعدة الاشتغال على مبنى السيد الصادر. ونزيد الكلام وضوحا بعد عندي دقيقتين، بأنه إذا فرضنا أنك أكرمت زيدا وبعد أن أكرمت زيدا حصل لك علم إجمالي بأن العالم الواجب إكرامه إما زيد أو بكر، فهل يجري أصالة البراءة في بكر الذي لم تكرمه بلا مانع؟ نعم ونعم. والسر في ذلك أنه لما كانت عالمية الشخص شرطا في فعلية الحكم فالشك فيها شك في الفعلية، فنحن نشك في فعلية وجوب إكرام هذا فنجري البراءة عن وجوب إكرامه، ولا يعارض بالبراءة عن وجوب إكرام الأول لأنه خرج عن محل الابتلاء فلا معنى له. بخلاف ما إذا قال أكرم عالما فأكرمت زيدا قبل أن ألتفت للخطاب، ثم علمت بأن هناك خطابا وهو أكرم عالما وتردد العالم بين زيد وبين بكر، فهنا لا تجري أصالة البراءة في الفرد الباقي لأن العالمية هنا ليست شرطا في فعلية الحكم، إذ المولى لم يقل إن كان عالما فأكرمه بل قال أوجد لي إكرام عالمين، فحيث تم الخطاب وتمت فعليته فالمورد مورد شك في الامتثال محضان، ومقتضاه جريان قاعدة الاشتغال. إذن فالنتيجة أن التفصيل الذي أفيد في البحوث غير تام. يأتي الكلام في بقية المطالب غدا الخميس، غدا الخميس أدرس هو بيكون آخر درس أتم به المطالب وصولا فقها وأقف على رأس مطلع. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على